الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو عبد الله، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى بعدما تكلم على بعض ما يكون في اليوم الآخر، سيأتينا أيضا شيء من ذلك في درس قادم، يتناول الآن مسألة من أصول الاعتقاد، وهي من المسائل التي ترتب على الاختلاف فيها افتراق هذه الأمة واختلافها، وبسببها ظهرت بعض الفرق التي كانت البدع فيها هي من أوائل البدع التي ظهرت في هذه الأمة. والعجيب أن الخلاف في هذه المسألة لا يزال مستمرا حتى الآن، لأنه من المسائل العملية الواقعية، وليست كبعض المسائل التي يكون الخلاف فيها نظريا غير واقعي. أما من مسائل الاعتقاد ما يوجد الخلاف فيه بين أهل السنة ومخالفيهم، لكنها ليست أمور تطبيقية عملية، إنما هي محض اعتقاد. أما هنا فهي مسألة عقدية تتعلق بالعمل ويترتب عليها آثار عملية، وهي مسألة الإيمان. أولا، الإيمان في اللغة عند كثير من علماء اللغة يطلقون الإيمان، يقولون الإيمان في اللغة يراد به التصديق، ما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لنا. وشيخ الإسلام بن تيمية يختار قولا آخر، وهو ما يذهب إليه بعض علماء اللغة كالأزهري مثلا، وهو أن الإيمان لا يدل في اللغة على التصديق. يقول لأن التصديق يستعمل في اللغة بإزاء كل خبر، كل خبر يقال صدقت أو كذبت الخبر. أما الإيمان فلا نجد أنه يستعمل في اللغة بإزاء كل خبر، في تصديق كل خبر، وإنما يكون في تصديق الأخبار الغيبية. فلو كان مرادفا للتصديق لصار مستعملا في كل خبر، يعني لا يقول الإنسان آمنت أنك ذهبت، آمنت أنك جئت، لكنه يستعمل في الشيء الغيبي، في الأمور الغيبية قد يستعمل الإيمان. فإذا صدق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أسري به وأنه عرج به إلى السماء يقول آمنت به. أما مجرد الإخبار بأن الإنسان ذهب أو جاء أو أكل أو أعطى أحدا مالا أو من الأمور التي ليست من الأمور الغيبية، فإن أهل اللغة لا يستعملون معها كلمة آمن، وإنما يستعملون صدق. وهذا يدل على أن الإيمان تصديق، لكنه تصديق خاص، تصديق خاص وليس كالتصديق العام. وأيضا لا نجد في اللغة يقابلون الإيمان بالتكذيب، يقال صدق ويقابله كذب، وأما آمن فيقابله كفر. فلو كان الإيمان مرادفا للتصديق لصار ضد الإيمان هو التكذيب، وإنا نجد في اللغة أن ضد الإيمان الكفر وليس التكذيب، ضد التصديق التكذيب وضد الإيمان الكفر. ولذلك يختار الشيخ رحمه الله أن أقرب ما يدل عليه لفظ الإيمان في اللغة هو الإقرار. طبعا تعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بوجود مترادف في اللغة العربية. ابن تيمية تعرفون ما هو المترادف؟ المترادف أن يوجد لفظان يدلان على معنى واحد، مثل أن الأسد يسمى ليث وأسد وغضنفر وسبع، أو أن السيف يسمى سيف ومهند وحسام. الشيخ يختار القول لبعض علماء اللغة وهو أنه لا يوجد في اللغة مترادف، يعني لا توجد لفظتان اثنتان تدلان على معنى واحد، لأن أهل اللسان العربي لم يضعوا الفاظ اللي تدل على معنى واحد، يكتفون بلفظ واحد. ولذا نجد في بعض المعاني وبعض الأشياء يوضع لها لفظ واحد، فلما يوضع في غيرها ألفاظ أخرى هذا يدل على أنها ليست مترادفة مطلقا. إذن لماذا وضعوا للسيف هذه الأسماء وللسبع هذه الأسماء؟ يقول الشيخ إنما هو بالنظر إلى ما فيه من الأوصاف، فالمهند هو السيف الذي صنع في الهند، والحسام السيف الذي امتاز بما فيه من حسم وشدة قطع لقوته وصلابته وحدته، وهكذا. فهو يقول لا يوجد شيء في اللغة مترادف، لذلك في معنى الإيمان يقول لا يوجد مرادف له تماما، ما يمكن نقول الإيمان يرادف التصديق، لكن يقول أقرب ما يدل عليه هو الإقرار، وإلا هو أيضا ليس الإقرار لأنه فيه معاني مستقلة، فهو تصديق بخبر غيبي والذي يقابله هو الكفر وليس التكذيب، إذن هو لفظ مستقل. لكن يقول إذا بحثنا عن أقرب ما يدل عليه في اللغة فإن أقرب ما يدل عليه هو الإقرار وليس التصديق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فإن الإيمان في الاصطلاح هو حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل، حقيقة مركبة من قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. أما القول فهو قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح، والجوارح بما فيها اللسان. فقول القلب هو الاعتقاد، هو الاعتقاد الصحيح. فإذا اعتقد الإنسان وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره صار قد وقع عنده قول القلب، قول القلب. القلب له قول والجوارح لها قول، لذلك تعرفون في حديث عمار لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فالجوارح لها قول وكذلك القلب له قول، قول القلب غير عمله. قوله هو مجرد التصديق والإيمان، مجرد أن يؤمن ويصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر ويقر بذلك، هذا هو قول القلب. أما قول اللسان فهو النطق بكلمة الإسلام، كلمة الشهادة. فإذا جاءنا شخص وقال أنا أصدق بقلبي ونطقت بلساني فقلت لا إله إلا الله، وقع عنده الآن قول القلب وقول اللسان، نقول بقي لك الآن عمل القلب والجوارح. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هي الأعمال القلبية من الإخلاص والتوكل والرهبة والرغبة والخشوع والإنابة والاستعانة ونحوها من المعاني التي تقوم بقلوب العباد. هذه عبادات قلبية، هي أعمال يتقرب بها القلب إلى الله تعالى. فالرغبة والرهبة والاعتماد على الله والتوكل عليه، تفويض الأمر إليه والاستعانة به، هذه أمور لا تظهر في الجوارح، وإنما هي عبادة محلها القلب، محلها القلب، والقلب هو الذي يقوم بهذه العبادة. طيب وما هو عمل الجوارح؟ عمل الجوارح هي الطاعات التي يقوم بها البدن من ذكر الله تعالى اللساني، ومن العبادات البدنية الصلاة والصيام والحج ونحوها. فإذا صار الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. هذا ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وهو أيضا ما دل عليه كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى اللغة. أما مقتضى اللغة فإنه لا يقال في اللغة لرجل صدق شخصا، إذا صدق الإنسان أحدا لا يقال له بمجرد تصديقه أنه آمن به إذا كان يبغضه ويعاديه ويكذبه. الآن لو صدق الإنسان صدقت شخص وأنا أبغضه وأعاديه، وكلما فعل فعلا ناديت عليه بأنه أخطأ فيه، هل يسمى في اللغة أنه آمن به؟ لا يقال آمن به، وإن قيل أنه صدقه إذا لم يكذب، يقال صدقه إذا لم يكذب، لكن مع ذلك لا يمكن يطلق في اللغة على أنه آمن به كما قدمنا. وهذا من الفروق التي كان ينقلها ابن تيمية وينقلها بعض علماء اللغة في الفرق بين الإيمان والتصديق. وأيضا إجماع السلف نقله اللالكائي وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم، نقلوا إجماع السلف على أن الإيمان هو الحقيقة المركبة من القول والعمل، القول والعمل. ويدل على ذلك نصوص من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه النصوص لا يحتاج الإنسان إلى أن يبحث فيها. لما؟ تعرفون ما يقرره العلماء أن أقوى الأدلة التي يبدأ بها المجتهد في البحث هو ماذا؟ ليس القرآن ولا السنة، بل يبدأ بالإجماع، لأنه إذا أجمع المسلمون على شيء فلا داعي للنظر في الأدلة. الله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب إذا لم نختلف اتفق الحكم، حصل الحكم بالاتفاق والإجماع، ولذلك إذا حصل الإجماع فلا داعي للبحث في الأدلة، وقد أجمع السلف على هذا المعنى. ومع ذلك فهذا المعنى دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى جعل الإيمان في القلب وهو قول القلب، وجعله في القلب اعتقاء عملا، وجعله في اللسان قولا، وجعله في الجوارح عملا. فقال في القلب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان. ويقول تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فلا نسب الإيمان إلى القلب، وهذا هو قول القلب الذي هو التصديق والاعتقاد الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يخرج يوم القيامة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان. فهذه المثاقيل الموجودة في القلب فقط هي أي شيء؟ هي قول القلب، قول القلب. وكذلك قول اللسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو قول اللسان. فبدون هذه الكلمة يقاتل الإنسان ويقتل كفرا، ولا يمكن لأحد أن يقول إن شخصا دخل في الإسلام وهو لم يتلفظ بالشهادة ولم يصرح بكلمة الإسلام، بل من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فإنه كافر. ولا يمكن لأحد أن يقول إن فلانا قد آمن مع أنه لم يتلفظ بالشهادة ويرفض التلفظ بها اكتفاء بأن في قلبه إيمان، لأن هذا الإيمان القلبي أمر غيبي لا ندري عنه ولا نعرفه إلا بصدوره من خلال جوارح الإنسان بتلفظه بالشهادة. وعمل القلب من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة ونحوها هي من الإيمان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الإيمان 64 أو 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء، والحياء عبادة قلبية من أعمال القلب، والحياء شعبة من الإيمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث وفد عبد القيس قال وأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغانم الخمس. إذن سمى الإيمان الشهادة وهو قول اللسان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإعطاء الخمس من الغنائم، وهذه من أعمال الجوارح. إذن نعرف أن الإيمان هو هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل، قول القلب واللسان والعمل القلبي والجوارح، هو هذا الإيمان. لكن مع اعتقادنا بأن الإيمان هو هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل، من القول والعمل، لكن لا بد أن نعرف شيء، أن هذا الإيمان المركب من القول والعمل له أصل وفرع. فأصله هو الذي في القلب، وفرعه هو الذي في الجوارح. لكن ليس معنى الفرع أنه يزول ويبقى الأصل، بل إذا زال الفرع زال الأصل، لأنه فرع لازم. الآن الأصل هو الذي في القلب، والفرع هو الذي في الجوارح، لكنه ليس فرعا قد يزول ويبقى الأصل. تعرفون الأصل في الفروع أنها قد تزول ويبقى الأصل، إنما الإيمان فيه أصل وفرع، لو زال الأصل زال الفرع، ولو زال الفرع زال الأصل، لكن ما المهم منهما؟ هو الذي في القلب. ولذلك لو وجد عند الإنسان عمل جوارح وليس عنده إيمان قلبي، هل تقبل منها أعمال الجوارح؟ لا تقبل منه. بينما لو وجد عنده إيمان القلب وفقد منه بعض عمل الجوارح، قد يقبل منه الإيمان، قد يقبل منه الإيمان، لأن القلب هو الأصل، وأما الجوارح فهي الفرع. المؤلف يقول: أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. وقد أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع سلف هذه الأمة على أن الإيمان يزيد وينقص، كما في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وفي آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقد قال سفيان بن عيينة: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. أنت إذا أثبت له الزيادة فالمعنى أنه ينقص أيضا، فما أثبت ما أثبتت له زيادة فإنه سينقص. وقد جاء ذلك مصرحا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. فقال النساء: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وديننا؟ نقصان العقل دعوه، نتكلم الآن في نقصان الإيمان. قال: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. يعني لا نجعل مرتبة إيمان المرأة التي تترك الصلاة في بعض الشهر كمرتبة إيمان الرجل الذي لا يترك الصلاة والصيام في طيلة الشهر. لا شك أن الإيمان يزيد بالطاعة، ومن الطاعة هذه الأيام المرأة تمتنع عن الصلاة مدة 6 أو 7 أيام، في كل يوم 5 صلوات، هذه الآن 30 فريضة، يؤديها الرجل ولا تؤديها المرأة، فتزيد إيمان الرجل وينقص إيمان المرأة، لأن إذا زاد إيمان الرجل سيكون هو إيمانها بالنظر إليه أقل. فهذا النقصان يدل على أن الإيمان ينقص، وينقص بأي شيء؟ بنقص الطاعات. فكلما زاد نصيب الإنسان من الطاعة زاد إيمانه، كلما نقص نقص إيمانه. وهذه المسألة أشكلت عند بعض المخالف أهل السنة، فهم يقولون: إذا كان الإيمان التصديق فالتصديق لا يتفاوت، أنا إذا كنت مصدق بأنك موجود ما يمكن أقول أنا أصدق جدا ولا أصدق أقل أو أصدق أكثر، هو التصديق شيء واحد، إما أصدق أو أكذب، لا يمكن فيه التفاوت. وهذا الذي ذكروه غير صحيح. أولا، لأن التصديق كما يكون جمليا يكون تفصيليا. الآن طالب العلم، هل الأشياء التي يصدق بها في أمور العقيدة ويؤمن بها مثل الأشياء التي يؤمن بها غير طالب العلم؟ لا. الآن الإنسان العامي يؤمن إيمانا إجماليا بالله تعالى بالجملة، وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر إجمالا، لكن طالب العلم عنده إيمان تفصيلي. إذا آمن بالله يؤمن بتوحيده، بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويعرف من معاني الأسماء والصفات ودلالتها ما لا يعرفه العام. وإذا آمن بالملائكة فإنه يؤمن إيمانا تفصيليا، يعرف المطلوب منه، وكذلك الملائكة والكتب، وأيضا يعرف القدر وما يترتب عليه. هذا الإيمان التفصيلي تصديق تفصيلي، فما يصدق به أكثر مما يصدق به العام، فيكون التصديق في نفسه متفاضلا. فهل نجعل مرتبة العالم الذي عنده أشياء كثيرة يؤمن بها ويصدق بها كمرتبة العامي الذي ليس عنده إلا إيمان جملي إجمالي ليست عنده تفاصيل؟ ما يمكن تكون مرتبة واحدة، لأن هذا أكثر تصديقا من هذا. ثم إن قولهم إن التصديق لا يتفاضل، نقول هذا غير مسلم، بل التصديق مثل سائر صفات الحي تتفاضل. أليسنا نقول إن فلان حياؤه أكثر من فلان، وخلقه أكثر من فلان، وعلمه أكثر من فلان، فهذه كلها من أوصاف الحي، فكذلك تصديقه أكثر من الآخر، وهذا نجده واقعا. ألست الآن تثق في شخص فتصدق خبره، وغيره يصدق، غيرك يصدق الخبر، لكن ليس عنده من الثقة فيه ما هو عندك، فيكون تصديقك به أكثر من تصديق الآخر؟ هذا واقع. وإذاك تجد الآن كلما زادت علاقتك بالشخص صدقته أكثر مما كنت تصدقه في السابق، وهذا يدل على أن التصديق يتفاوت بين الناس كما تتفاوت سائر أوصاف الحي التي فيهم. ثم بعد هذا فلا نقر ولا نسلم بأن معنى الإيمان هو التصديق. من معاني الإيمان التصديق والإقرار، لكن الإيمان الشرعي ليس هو فقط تصديق وإقرار، بل هو معنى أبلغ، فإنه يتضمن العمل، يتضمن العمل القلبي والعمل الجوارحي، وليس فقط هو التصديق الذي يكون في القلب، بل في القلب لا يكفي فقط التصديق، بل لا بد مع التصديق والمعرفة من عمل القلب، عمل القلب واعتقاده. نعم. قال رحمه الله: فيكون فيها النقص وبها الزيادة. فيها النقص يعني في أي شيء؟ في الأعمال. وبها يعني بالأعمال الزيادة. نعم. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. نعم، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. القول هو ماذا؟ القول ماذا؟ قول اللسان، قول القلب الذي يكون في القلب. يعني قول القلب الذي هو الاعتقاد والتصديق لا يكمل إلا، يقول لا يكمل إلا بالعمل. فإذا قام التصديق بالقلب، إذا قام التصديق والاعتقاد في القلب، لا بد أن يتحرك البدن، يلزم من قيام التصديق في القلب تحرك البدن. الآن يا أخي، إذا جاءك أحد زملائك المقربين منك وقال لك أنا في ورطة وفي ضائقة، إن صدقته يلزم من تصديقك أن تقوم له بحاجته، أن تقوم بمساعدته. لكن لو قلت والله أنا أصدقك لكن لن أساعدك، تكون في قولك أنك صدقته غير صادق. وإلا يلزم من تصديق القلب أن يتحرك البدن، قد يتحرك بشيء تستطيع أن تعمله، قد يكون قليلا أو كثيرا، المهم أنك إذا وجد في قلبك التصديق فلا بد أن ينشأ عن ذلك عمل. ولسنا نقبل من أحد أن يقول أني مصدق بقلبي وهو لا يعمل. إذا كنت مصدق في أي شيء، في أمر الدنيا أو أمر الآخرة، إذا صدقت فلا بد أن ينتج عن ذلك عمل، وهذا واقع. لذلك المرأة قد تحتج على زوجها، والرجل يحتج على امرأته، يقول لو كنت تحبيني، أو تقول هي لو كنت تحبني لعملت شيئا. هذا شيء مستقر في نفوس الناس. العمل، الدعوة الإنسان القلبية التي لا يترتب عليها عمل لا تقبل. إذا لم يوجد عمل لا يمكن أن نصدق بوجود شيء في القلب. ولذلك إذا قام التصديق والاعتقاد في القلب لازم أن يتحرك البدن. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال إنما هو في الحقيقة نتيجة وأثر لتصديق القلب واعتقاده وإقراره. فوجود الفروع التي هي عمل الجوارح، وجودها مستلزم لوجود الأصل. وإذا عدمت هذه الفروع وهي أعمال الجوارح فكيف نثبت الأصل؟ الأصل أمر باطن لا يمكن أن يثبت إلا بوجود الظاهر. قد يوجد فعلا، ربما يوجد، لكن لسنا نثبت شيئا في الباطن بغير وجود الظاهر. ولذلك إذا جاءنا رجل يقول أنا مؤمن بقلبي وهو لا يعمل أي شيء من الأعمال الصالحة، لا قليل ولا كثير، حتى اللقمة لا يضعها في فم امرأة محتسبا الأجر، حتى لا يجامع زوجته بنية الأجر، ما يعمل شيء من الصالحات، هذا لا يسمى عند أهل السنة مؤمن. لأنه إن فرضنا وجود الإيمان الباطن وهو قول القلب لكنه لم يوجد الفرع، والفرع هو مستلزم للأصل، فنحن نقول أصلا الفرع، الأصل غير موجود، لو وجد الأصل لوجد الفرع. طيب هو يدعي وجود الفرع الأصل، نقول قد يوجد، لكن بما أنه لم يوجد دليله وهو الفرع فلا نسلم بوجود الأصل. إذن هنا عند أهل السنة تلازم بين الأصل والفرع، تلازم بين القلب والجوارح. إذا لم يوجد العمل، نقول العمل إنما يحركه ويبعثه وجود القول القلبي، وجود التصديق والاعتقاد. فإذا لم يوجد العمل الجوارحي ننكر وجود الإيمان القلبي فنسمي هذا الرجل كافر. هذا واضح. إذن عند أهل السنة من كان لا يعمل لا يسمى مؤمنا. لماذا؟ لأن العمل هو الذي يستلزم وجود العمل الباطن، ولا نعرف وجود الباطن إلا بوجود الظاهر. نعم. قال رحمه الله: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. المؤلف رحمه الله يقول أنه لا قول وعمل إلا بنية، فأي عمل أو قول لا يحركه الباعث القلبي الداخلي فإنه لا عبرة به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فباعث الإنسان هو المعيار الذي يؤجر عليه ويثاب عليه. فإذا كان باعثك في قولك وعملك إرادة وجه الله تعالى قبل العمل، وإذا كان الباعث ليس هو إرادة وجه الله تعالى فلا يقبل العمل. يقول: لا قول وعمل إلا بنية، يعني لا قول وعمل معتبر مقبول إلا بنية. فالأقوال التي تصدر من الإنسان والأفعال بغير النوايا لا عبرة بها. هذا الآن الكلام بعد ذكره للإيمان وما يتعلق به، بعد ما ذكر المؤلف ما يتعلق بالإيمان، ناسب أن يذكر النية. يقول: بما أن الفقهاء يشترطون لقبول العمل الإخلاص، هذا يدل على أن العمل لا بد فيه من وجود المعنى القلبي، فهما متلازمان. العمل القلبي يستلزم وجود عمل الجوارح، وعمل الجوارح ما يقبل إلا بالقلب. ألسنا نقول إن عمل الجوارح فرع عن القلب؟ فلا يوجد عمل الجارح إلا بوجود القلب. وإذا وجد العمل الجارحي، إذا لم يكن عند الإنسان نية لا يقبل أيضا. واضح في أن الأصل هو الذي في القلب. يقول: ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فإذا وجد عند الإنسان أقوال وأعمال يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، تحقق فيه الآن شرط القبول وهو الإخلاص، لكن لا بد من وجود الشرط الآخر وهو موافقة السنة، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فمخالفة السنة هي الابتداع، والابتداع في اللغة هو الاختراع. أصل معنى الابتداع هو الاختراع، وفي الاصطلاح هو التعبد لله بخلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو التعبد لله بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. والشاطبي يعرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يراد بها ما يراد بالسلوك على الطريقة الشرعية، يراد بها ما يراد بسلوك الطريقة الشرعية. المراد من هذه التعريفات سواء أنه تعبد الله بخلاف ما شرعه الله وبخلاف ما كان عليه النبي وأصحابه، أو أنها طريقة مخترعة وظاهي الطريقة الشرعية، المراد بها أن البدعة ما اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون عملا محدثا، يعني ليس عملا ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عملا فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر محدث جديد. الوصف الثاني ألا يدل عليه دليل، فلا يكون قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمرنا الله تعالى به في كتابه، ولا ثبت عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عليه دليل. والأمر الثالث أن يكون هذا الإحداث والإضافة منسوبة إلى الدين، منسوب إلى الدين. فنعرف بهذا أن ما لم ينسب إلى الدين من الأمور المخترعة الجديدة فإنها ليست من البدع، وأن ما دل عليه الدليل أيضا ليس من البدع، وأن ما كان ثابتا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس من البدع أيضا. وبهذا نعرف حكم كثير من الأمور التي يختلف فيها الناس في الابتداع وعدمه. فمثلا بعض الناس يشكل عليه التسبيح بالسبحة، استعمالها في التسبيح، ولذلك ألفت فيها رسائل بأنها من البدع. لكن السبحة ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسبحون بالحصى ويسبحون بالنوى، وهذا يدل على أن هذا الفعل عليه دليل أو لا دليل عليه؟ عليه دليل، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ثابت مرفوعا بفعل أم المؤمنين وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها، وهو ثابت من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسند الصحيح. فهل يقال بعد ذلك إنها بدعة؟ لا يقال بعد ذلك ببدعيتها. لكن لو وجدنا عملا آخر، وسيأتينا أمثلة لها بعد قليل، لم يدل عليها دليل، لا من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة ولم يأمر بها الله تعالى في كتابه، وقد نسبت إلى الدين، عند ذلك نحكم بأنها من المحدثات من البدع. وحكم البدعة أنها محرمة، فلا توجد بدعة غير محرمة، وحكمها الوضع أنها فاسدة الاعتبار غير مقبولة عند الله تعالى. فالمبتدع آثم بابتداعه، وبدعته التعبدية غير مقبولة لا يترتب عليها ثواب، فالبدعة محرمة ولا يترتب عليها ثواب، فهي فاسدة بالنظر إلى الحكم الوضعي، محرمة بالنظر إلى الحكم التكليفي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، فلا يثاب عليه الإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا يدل على التحريم. يقول المؤلف: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. موافقة السنة، يوافق الإنسان السنة إذا كان في عبادته التي يتقرب بها إلى الله على وفق السنة في ستة أمور. هذه الأمور بعضها يدخل مع بعض، لكنها تذكر تفصيلا حتى تثبت في الذهن ويمكن للإنسان تطبيقها فلا يخرج عنها شيء. أولا، أن توافق العبادة في سببها، فمن أوجد سببا يتقرب به إلى الله تعالى لم يشرعه الشارع فإنه يبتدع ولا يوافق السنة. فمثلا من جعل معراج النبي صلى الله عليه وسلم سببا لتعبدات خاصة، نقول: أنت جعلت لهذه التعبدات سبب، وهذا السبب لم يثبت دليله عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج والتعبدات، هذه تعبدات جعلت سببها الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحتفل به ولم يخصه بعبادة، ولا فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الثاني من الأمور التي تحصل بها موافقة السنة، أن يوافق السنة في الجنس، في جنس العبادة. فنعرف مثلا أن الشارع جاء بالتقرب إلى الله تعالى في الهدي والأضاحي، في الأضاحي وفي الهدايا التي تكون في موسم الحج بالإبل والبقر والغنم، فلو جاء ليضحي أو يهدي غير هذه كان محدثا في الدين غير موافق للسنة. وتوجد رسالة ابن عبد الهادي الحنبلي المتأخر ابن المبرد في جواز الأضحية بالدجاج، هذا من الأمور التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بجنس ما أمره الله تعالى به، فإذا خالف جنس ما أمر الله تعالى به فإنه لا يوافق السنة. والثالث من الأمور التي يحصل بها موافقة السنة، أن يوافق الإنسان السنة في قدر العبادة. فنعرف أن الشرع جاءنا بأن صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والفجر 2 ركعتين، فلا يزيد الإنسان في هذا القدر، وكذلك لا يزيد في جنس التعبدات النافلة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى الإنسان في الليل فإن قدر هذه الصلاة تكون مثنى، فلا يصلي الإنسان في الليل 4 ركعات أو 6، بل يصلي 2 ركعة ويسلم ثم 2 ركعة ويسلم، وليس له أن يزيد إلا في الوتر يزيد على 3، يزيد عليها فيصلي 5 أو 7 أو 9 ركعات متصلة. أما في غير الوتر فإنه يصلي 2 ركعة ويسلم ثم 2 ركعة ويسلم. وكذلك ذكرنا السبب والجنس والقدر، كذلك يوافق السنة في كيفية العبادة، في كيفية العبادة، فإذا صلى يصلي صلاة فيها في كل ركعة ركوع واحد وسجودين، فلو صلى صلاة فيها أكثر من ركوع وأقل في عدد السجدات نعرف أنه قد خالف الكيفية التي جاءت بها السنة. فمثلا صلاة التسابيح لو لم تثبت في الحديث الصحيح، لو لم تثبت صلاة التسابيح لقلنا إنها قد خالفت الصلاة المشروعة في كيفيتها، فإن في صفتها وكيفيتها تغاير الصلاة المعتادة. وكذلك لا بد من موافقة السنة في زمان العبادة، فالله تعالى جعل للصيام زمنا وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وجعل للصيام الواجب زمنا وهو شهر رمضان، وجعل للصلوات أوقاتا محددة وهي زوال الشمس للظهر ومصير ظل الشيء مثله للعصر وغروب الشمس للمغرب وهكذا، فلا يزيد فيها الإنسان ولا ينقص. وكذلك توافق العبادة في مكانها، فليس للإنسان أن يقف بمزدلفة إلا ليلة 9، وليس له أن يقف بعرفة إلا يوم 9، ولا أن يمكث بمنى إلا الأيام التي تلي يوم عرفة أو في يوم التروية، وغير هذه الأوقات ليست هذه الأماكن أماكن عبادة. كذلك ليس له أن يطوف حول موضع غير الكعبة، وليس له أن يمشي بين جبلين غير الصفا والمروة وهكذا. والمؤلف بهذه العبارة بقوله لا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة يقصد أن شرط قبول العمل اجتماع أمرين هما الإخلاص والمتابعة، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، صالح هو موافق للسنة يعني الصواب الذي جاء على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو شرط الإخلاص. والعمل إذا دخله إرادة غير وجه الله تعالى فانقدح فيه الإخلاص فإنه لا يقبل، فقد قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك لما قال المؤلف لا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، لما قال لا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة دل على هذين الشرطين، فمن عمل عملا فيه شرك لم يقبل، ومن عمل عملا فيه بدعة أيضا لم يقبل، بل هو مردود على صاحبه. نعم. قال رحمه الله وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. نعم، أهل القبلة هم المسلمون، المسلمون يسمون أهل القبلة. لماذا يسمون أهل القبلة؟ لأنهم يتوجهون في صلاتهم في عبادتهم إلى القبلة إلى الكعبة، بينما اليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين لا يتوجهون في تعبداتهم إلى القبلة، فلذلك أطلق لفظ أهل القبلة على المسلمين. يعني يقول المؤلف لا نكفر أهل القبلة، لا يتكلم إذن عن اليهود والنصراني بل هم كفار، إنما يتكلم عن من يتوجه في صلاته إلى القبلة. من يتوجه في صلاته إلى القبلة وينتسب إلى الإسلام يقول المؤلف لا نكفره بذنب، يقصد المؤلف أن من فعل المعاصي الصغائر أو الكبائر مثل شرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين ونحوها لا يكفر بمجرد هذه المعصية التي فعلها حتى يستحل المعصية المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا لم يستحل هذه المعصية فإن مجرد فعله للمعصية الكبيرة كشرب الخمر وأكل الربا ونحوها لا يكفر به الإنسان. وهذا يقصد به المؤلف أن ينبه على اعتقاد الخوارج الذين يكفرون المسلم إذا ارتكب الكبيرة. فعند أهل السنة أن المسلم ليس بمعصوم، قد تقع منه الصغائر وقد تقع منه الكبائر، وإذا وقع في شيء من الصغائر والكبائر فإنه لا يكفر بذلك إلا إذا استحل ما حرم الله تعالى، يعني إلا إذا قال أنا أعتقد أن شرب الخمر حلال وأن الزنا حلال وأن أكل الربا حلال وأن عقوق الوالدين حلال ونحو ذلك. فإذا حلل ما حرم الله تعالى من المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر عند ذلك باستحلاله، يعني بمجرد قوله أنه حلال. أما الفعل المجرد لهذه المعاصي فإنه لا يكفر بها. لكن المؤلف لما قال لا يكفر أحد بذنب، هذا فيه تعميم بأن الذنوب كلها إذا فعلها الإنسان لا يكفر بها. والحقيقة أن الذنوب الكبائر على قسمين، منها ما لا يكفر الإنسان بفعله، ومنها ما يكون فعله لوحده مكفرا للإنسان. من الذنوب ما يكون مجرد فعله مكفر للإنسان، ومنها ما لا يكفر الإنسان بفعله إلا إذا استحلها، يعني لابد معها من وجود تكذيب قلبي. ما معنى الاستحلال؟ معنى الاستحلال يعني يقول هذه الآيات التي فيها تحريم الزنا وتحريم الخمر لا أؤمن بها، لا أصدق بها، هذا معنى الاستحلال. يعني يقول الله تعالى نهانا عن الزنا ونهانا عن شرب الخمر ونهانا عن عقوق الوالدين وأنا لا أصدق بذلك، بل هذه أمور مباحة. إذن من استحل انتفى عنده الأصل أو لا؟ انتفى عنده الأصل، لكن من فعل الكبيرة فقط لم ينتفي الأصل، انتفى الفرع اللي هو عمل الجوارح. فلذلك يقول أهل السنة إن الأعمال الظاهرة المعاصي الظاهرة لا تدل بالضرورة على زوال ما في الباطن، مثل الإنسان يزني أو يشرب الخمر وهو يقول أنا أعرف أني أخطأت، هذه جريمة وقعت فيها ذنب، لكن أسأل الله يتوب عليه، فهنا في باطنه مؤمن لكن في عمله الجارح وقع منه الخطأ، فمثل هذا عند أهل السنة لا يكفر، ينقص إيمانه لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكون فاسقا مستحق للعقوبة لكنه مؤمن. اسم الإيمان لا يزول عنه، لا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية. وهناك أعمال من المعاصي تدلنا على أنه لم يعد يوجد في الباطن إيمان، وهذه إذا وقعت من العبد يكفر بمجردها، ولا نسأله نقول أنت مصدق أو لا. الآن الزاني نقول الأصل في الزاني أنه فعل الكبيرة، فعل المعصية وهو ناقص الإيمان، لكن ما نخرجه من اسم الإيمان، ما نخرجه من اسم الإيمان بفعله للمعصية. لماذا؟ لأن هذا الفعل جارحي وليس قلبي. حتى يأتي فيقول لنا أنا أعتقد أن الزنا حلال، عند ذلك نقول قد انتفى منك الإيمان القلبي، فانتفى منك الإيمان وأنت كافر. لكن هناك أعمال بمجردها إذا وقعت من الإنسان لا نسأله ونقول ما الذي قام في قلبك، نقول بمجرد فعلك لها أنت خرجت من الإسلام، وهي الأعمال التي تدل على زوال المعنى القلبي، مثل من يسب الله تعالى، سب الله معصي، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسخر بآيات الله، هذه الأعمال لا تتفق مع وجود شيء في القلب، لأن السب ما هو؟ السب بغض، ما يسب الإنسان أحد يحب، السب بغض، وإهانة المصحف احتقار وبغض، والسخرية بآيات الله احتقار وبغض، فهذا البغض والاستهانة والاحتقار أمور قلبية تدل على أنه لم يعد يوجد شيء في القلب. فلا يمكن لإنسان سب الله تعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سخر بهما أو استهزأ بآيات الله بالقرآن أو أهان المصحف لا نقول مع ذلك أنه قد وجد شيء في قلبه، بل نقول الذي في قلبه فعله يدل على أنه ليس ثم في قلبه شيء، فهذا عمل جوارحي فرع لكن يدل على زوال الأصل الذي في القلب. أما العمل الذي يحتمل معه انعدام قول القلب ويحتمل معه وجود قول القلب فإن لا نطلق فيه الكفر. الزاني ربما يزني وهو مصدق بأن الزنا حرام لكن شهوته غلبت عليه، ويحتمل أنه يزني وهو يقول أن الزنا حلال، أليس كذلك؟ إذن العمل الظاهر لا يدلنا على انعدام الباطن، بل يحتمل وجوده مع وجود الإيمان، ويحتمل وجوده وانتفاء الإيمان، فلذلك لا نطلق فيه وصف الكفر، فلا نحكم فيه بالكفر بمجرده. إذن أهل السنة عندهم أن الأعمال التي لا تدل على زوال الإيمان لا يحكم فيها بالكفر. الآن مثلا تارك الصلاة عند من يقول بكفره؟ عند الحنابلة أو عند جمهور الحنابلة الذين يقولون بأن تارك الصلاة كافر، وهم كثير من السلف يقولون ترك الصلاة معصية، لكن معصية تدل على انعدام الإيمان، لأن الصلاة من التأكد في الشرع ما يجعل لا يتركها أحد إلا إذا كان لا يوجد في قلبه إيمان، فإذلك بمجرد تركه للصلاة يحكمون عليه بالكفر. لماذا؟ والآن هذا شيء ظاهر، لكنه هذا الظاهر يدل على انعدام الباطن. كذلك من أهان المصحف أو سجد للصنم، نقول سجودك للصنم يدل على انعدام الإيمان الباطن، حتى لو جاء وقال أنا بقلبي مؤمن، نقول أنت الآن تقول أن في قلبك مؤمن، الذي في القلب لا ندري عنه، الذي نعرفه الظاهر، والظاهر يدلنا على انعدام الباطن فنحكم بكفره. لكن العمل الذي يحتمل ويحتمل، يحتمل وجود الإيمان القلبي ويحتمل عدم وجود الإيمان القلبي، مثل المعاصي الأخرى، عقوق الوالدين، شرب الخمر، من يشرب الخمر نقول له ربما شرب الخمر وهو يعتقد أن الخمر حرام ويعتقد أنه فعل معصية، وربما يشرب الخمر يعتقد أنها مباحة، فنقول بمجرد هذا الفعل هو عاصي ليس بكافر، حتى يصرح لنا فيقول أنا فعلت ذلك لأني أعتقد أنه حلال وهو ليس بحرام، عند ذلك يكفر، لأنه قد وجد من زوال التصديق، زوال التصديق الباطني. إذن عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة التي لا تتضمن انعدام إيمان القلب ناقص الإيمان فقط، وإلا فوصف الإيمان متحقق فيه. ولذلك الله تعالى وصف من يقتل المؤمن، قتل المؤمن كبيرة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، مع إثبات التقاتل والقتل كبيرة، فلم ينفي الله تعالى عنهم اسم الإيمان مع وقوع الكبيرة منهم، يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. عاد وسماهم مع وجود البغي والقتال وأمرنا بمقاتلة بعضهم، الآن الفئة الباغية أمرنا الله تعالى أن نقاتلها، ومع ذلك سماها الله باسم الإيمان، فهي باغية تقتل المسلمين، لكن لا، هذا العمل بمجرده لا يدل على زوال الإيمان الباطن، فإذلك سماهم الله تعالى باسم الإيمان. أما العمل الذي يتضمن زوال ما في الباطن مثل الاستهزاء، قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، سماهم الله باسم الكفر مع وجود الكبيرة منهم والعمل الظاهر، لأنه يدل على انعدام الباطن. فالعمل الكفري هو ما يدل على انعدام الباطن، انعدام الإيمان الباطن، وما لم يدل على انعدام الإيمان الباطن فإنه لا يطلق فيه الكفر حتى يقر لنا بأنه يستحل ما حرم الله، يستحل ما حرم الله تعالى. هذا ما يتعلق بمسائل الإيمان، ونتوقف عند هذا القدر. سيكون إن شاء الله لقاؤنا القادم في الكلام على أمور تتعلق بالآخرة والغيب، فإلى ذلك الوقت نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والهداية والسداد، والصلاة والسلام على محمد. أسئلة معك ونسيتها.